يا أيها الرب العظيم هفى لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين يا مونس المستوحشين يا نور درب سالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهين أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه يا أيها السبوح فارفق به فارفق به يا كاشف الكرب الجسام يا باعثا من في القبور أنت المهيمن والسلام يا أيها الرب الشكور ما لي معين في الحمام رب سواك وفي النشور قد أثقلت ظهر الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتو وبأعيني صلى البكاء قد أثقلت ظهر الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتوب وبأعيني صلى البكاء إني ببابك أرتمي عبدا ذليلا أخضع حبل الرجاء لك في دمي هيهات لا يتقطع الحزن في أحداقي يجري دما دمعي على أوراقي شعرا نما ولمهجة العشاق أمسى فما ألمي إليك براقي أبكى السماء أبكى السماء. للشاعر مهدي جناح الكاظمي.